أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك باسمك القادر ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر نسألك يا قادر أنت القادر المقتدر القدير واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك فأنت الله القادر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

والله يحميك ويعافيك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر قديم عظيم شديد بسم الله أرقيك يا مؤمن أنت وأهلك أجمعين من الأسحار العظيمة من أسحار خطيرة من أسحار عظيمة من أسحار قديمة قد عاف عليها الزمن بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك والله يعافيك بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله من سحر عظيم نعوذ بالله من سحر قديم أعيذك بالله العظيم أنت وأهلك أجمعين من أسحار قديمة من أسحار عظيمة من السحر الأسود من السحر الأزرق من السحر الأحمر ومن سحر أبيض على هوى وعشق بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر قديم من سحر قديم من سحر عظيم من سحر اليهود والنصارى والمجوس من سحر من اليمن والسودان والمغرب والشام ومن بني جلدتنا بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله أرقيك من سحر في ورق بسم الله أرقيك من سحر في معاد في المسامير وفي الإبر في المسامير وفي الإبر وفي الذهب والفضة بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله أرقيك من سحر عظيم من سحر قديم من سحر في البطن تجمد من سحر في البطن تجمع من سحر في البطن مربوط مربوط ومعقود مخدوم ومحروس ومحروس بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يقيك ويعافيك ويحسمك بسم الله بسم الله أرقيك من سحر قديم من سحر عظيم من سحر في الأوراق مكتوبة بسم الله أرقيك من سحر في كتاب في كتب السحرة بسم الله أرقيك من سحر في كتاب في ورق بسم الله أرقيك من سحر من سحر في خيوط وشعر في خيوط وسبح وشعر بسم الله أرقيك يا مؤمن من سحر قديم من سحر عظيم عليه اليهود والنصارى بسم الله أرقيك من السحر من السحر العظيم القديم الشديد

من السحر مأكولا ومشروبا مدهولا ومرشوشا مذهورا ومذرورا مشموما وعبر الكواكب والنجوم علويا وسفليا علويا وسفليا أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر الهوى والعشق سحر الهوى والعشق السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فابطل يا ربنا سحرا على السمع على السمع على السمع يصم الآذان لئلا يسمع القرآن والرقية والأذان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون وإنا على ذهاب على ذهاب به لقادرون لقادرون أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا رحيم يا رحمن يا ربنا يا سلام يا منان السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليه يا ربنا ولا تكن عليه يا ربنا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا على العقل أبطل سحرا على الصحة والعافية أبطل يا ربنا سحرا على الدين وعلى الخلق أبطل يا ربنا سحرا مشتركا بينه وبين أهله عليه وعلى أهله على زوجته وعلى أولاده وعلى إخوانه إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا فيه لغيره أبطل سحرا في غيره له مشتركا قويا عظيما شديدا الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرنا على اسمه واسم أمه أبطل سحرنا على صورة الله أبطل سحرنا على صورة الله وعلى أثر الله عند ساحر وساحرة يجددانه بالليل والنار على شعره على ظهره وعلى دمه وعلى دمه وعلى ريقه أبطل سحرا يتجدد على قفره على ثيابه وعلى نعاله وعلى عراقه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا يتجدد يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار على اسمه على صفته أبطل يا ربنا كل سحر خاص به عام ومشترك له ولأهله له ولإخوانه إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا على العقل على العقل على العقل على العقل أبطل سحرا في الرأس أبطل سحرا على العقل أبطل سحرا على المخ والمخيخ وعلى الدماغ وعلى الذهن أبطل سحرا على المخ وعلى إشاراته على المخ وإشاراته إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن له ولأهله عليه وعلى أهله بينه وبين أهله فيه وفي أهله فيه وفي أهله وإخوانه وذويه السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب أبطل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب مدفون ومرشوش منثور ومذرور أبطل يا ربنا سحرا في هدية أبطل يا ربنا سحرا في عطية أبطل يا ربنا سحرا في السبح

من إنس وجان. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا متابعة أبطل سحرا متابعة أبطل سحرا متابعة. يتابعه الساحر الشرير تتابعه ساحرة عاهرة ظالمة. وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحر تهديد. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على عدم التوفيق والوعيد له ولأهله أجمعين عليه وعلى أهله أجمعين. أبطل يا ربنا سحر البطون أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر العقول أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق عدم التوفيق في حياته في حياته في وظيفته مع أهله وفي دينه واستقامته. أبطل سحر عدم توفيق أبطل سحر عدم توفيق أبطل سحرا معقدا ومربوطا. أبطل سحرا على الوسوسة أبطل سحرا على الوسوسة وعلى الهلوسة يضيع العقل ويشوش الفكر. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا في رأسه وعلى عقله وإدراكه وعلى عقله وذهنه ودماغه. أبطل سحرا على المخ على المخ والمخيخ. أبطل سحرا على السمع والبصر. أبطل يا ربنا سحرا على قلبه على قلبه يخوفه على قلبه يفزعه وعلى الصدر يضيقه وعلى الصدر يضيقه وعلى الصدر يكربه وعلى الصدر يضيقه ويكربه. أبطل يا ربنا سحرا على القلب على القلب على القلب والصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل سحرا سفليا على الدم على الدم والقدر على الدم والبول والقدر. أبطل سحر استعانة سحر استعانة بالجن الظالمين. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا على قلبه وعلى صدره أبطل سحرا على بطنه وفي بطنه أبطل سحرا في بطنه أبطل سحرا أكله وشربه أبطل سحرا أكله وشربه في بطنه تجمد في بطنه تجمع في بطنه مربوط ومعقود. أثر على عقله أثر على إدراكه أثر على دينه أثر عليه بالوسوسة وبالهلوسة أثر عليه مع أهله أثر على خلقه أثر على حياته عطله ربطه سخره وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا على سعر أبطل سحرا على ظفر أبطل سحرا على مسمار وإبر على مسامير وإبر وخرز وخرز وورق وورق وخيوط وخيوط وعلى الزئبق والرصاص وعلى الزئبق والرصاص أبطل سحرا في ميتة أبطل سحرا في ميتة أبطل سحرا مربوطا معقودا في ميتة في ميتة وفي قبر وفي قبر وفي قبر وفي مقبرة وفي قبر وفي قبر في قبره في لحده وفي باطله أبطل سحرا في قبر وفي مقبرة في قبر في قبر وفي مقبرة أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا قديما إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا مع الطير مع الطير تحمله مع الطير تحمله فيها في حويصلاتها من أثره أبطل سحرا مربوطا بأجنحة الطير وأقدامها مربوطا بأجنحة الطير وفي أقدامها وفي ميتة في بطن ميتة في بطن ميتة أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا على شجر أبطل سحرا على شجر على شجر على شجر يؤثر عليه معه هبوب الرياح أبطل يا ربنا سحرا في خاتم وساعة في خاتم وساعة وفي صورة وفي صورة له وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا على الشجر أبطل سحرا على سفح جبل أبطل سحرا في واد وفي شعب أبطل يا ربنا سحرا في الصحاري والقفار وعلى الشواطئ وفي وسط البحار وفي وسط البحار في قوارير في زجاجات أبطل سحرا في جلود أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أبطل يا ربنا سحرا معقودا على قلبه معقودا على عقله معقودا على حظه ونصيبه معقودا في بطنه وفرجه معقودا في قفاه وأسفل ظهره معقودا في الحبل الشوكي وفي العمود الفقري أبطل سحرا في دمه أبطل سحرا في عظمه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل سحرا في روحه أثر على الروح وفي جسده أثر على الجسد وفي عقله أثر على العقل أبطل يا ربنا سحرا في دمه في دمه في دمه من مشروب استشرى في دمه أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا شربه أبطل يا ربنا سحرا أكله أبطل يا ربنا سحرا استشرى في عظامه ودمه وعصبه وفي مفاصله. أبطل يا ربنا سحرا عظيما تكون في البطن تجمد في البطن تجمع في البطن مخدوما ومحروسا ومحروزا مما كل. أبطل يا ربنا سحرا شربه في القهوة والشاي وفي العصيرات والألبان والحليب والماء. أبطل يا ربنا سحرا شربه في القهوة والشاي وفي العصيرات والألبان والحليب وفي ماء شربه. أبطل يا ربنا سحرا فيه العقد العظيمة. أبطل سحرا مأكولا في الأرز والإدامات وفي حلا أكله أبطل سحرا أكله في عسل وفي تمر فبطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا أكله في اللحوم وفي الدجاج وفي الأسماك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر إن الله قادرك. أبطل سحرا ثقيلا على قلبه ثقيلا على عقله ثقيلا على راسه ثقيلا في بطنه وعلى ظهره أبطل سحرا ثقيلا يا ربنا أبطل سحرا ثقيلا. أبطل يا ربنا سحرا خفيفا ذهب بعقله أثر على إدراكه. أبطل سحرنا على النفسية يرهقها ويعذبها وينكد عليها وينكسها وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا يمشي عليه بالليل والنهار. أبطل سحرا يلبسه يشربه ياكله يشمه يدهن به عظيما يتجدد في اليقظة والمنام أبطل سحرا يتجدد في اليقظة والمنام. إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحر الأمراض الأدواء. أبطل يا ربنا سحر الأسقام روحية ونفسية عصبية وجسدية فكرية وعقلية وخلقية وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا من حاسد حاقد ذكر وأنثى. أبطل سحرا من حاسد وحاقد ظالم. ظالم أبطل سحرا من ظالم أبطل سحرا من ظالم وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد أبطل سحر إنس وجان يا ربنا يا منان أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان خاصا به وعاما ومشتركا له ولأهله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا قديما السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحر تسخير أبطل يا ربنا سحر تسخير أبطل يا ربنا سحر تسخير للساحر الملعون والساحرة الملعونة أبطل سحر تسخير أبطل سحر تسخير أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والأمراض والأسقام السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا في معادن وعلى المعادن وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد أبطل سحرا في الحديد أو هو كلب أو هو صلبا كالحديد في جسده وفي الأرض له وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحر الكواكب والنجوم أبطل سحر الكواكب والنجوم أبطل سحرا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر أبطل سحرا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر أبطل سحر الأرقام أبطل سحر الأعداد أبطل يا ربنا سحرا على أشكال هندسية أبطل يا ربنا سحرا على الصليب أبطل سحرا على الصليب وعلى نجمة الشيطان أبطل سحرا على الصليب على الصليب وعلى نجمة الشيطان يا ربنا يا منان وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا ومعقودا أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا السحر العجيب أبطل يا ربنا سحرا من المغرب من المغرب من المغرب ومن مصر ومن مصر ومن مصر ومن السودان والحبشة ومن السودان والحبشة أبطل يا ربنا سحرا من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن أبطل يا ربنا سحرا من اليمن، أبطل يا ربنا سحرا من الشام ومن أندونيسيا، أبطل يا ربنا سحر الأقارب والأنساب والجيران والعمال والخادمات والخادمات، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. لا مساس، لا مساس، لا مساس، أبطل يا ربنا سحرا على المشاعر والأحاسيس، أبطل سحرنا على الشعور والإحساس، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، أبطل سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا على القتل، على القتل، على القتل له ولأهله، أبطل سحر القتل، أبطل سحر القتل، أبطل يا ربنا سحر أبطل يا ربنا سحر القتل والأوهام والوساوس والأمراض والأسقام والتعطيل والربط، والتعطيل، والتعطيل عن وظيفة، أبطل سحر عدم التوفيق، أبطل سحر الربط، سحر الربط يربط عقله، يربط قدميه، يربط جسده، يربط روحه، أبطل يا ربنا كل سحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق، السحر إن الله سيبطله، بل نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه، على الباطل فيدمغه، على الباطل فيدمغه، على الباطل فيدمغه، على الباطل فيدمغه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أبطل سحر الجنون والخبال وعدم الاستيعاب، وعدم الاستيعاب، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان، أبطل يا ربنا السحر، السحر العظيم يا ربنا يا عظيم، يا من يرجى لأمر عظيم دعوناك يا عظيم، أن تبطل السحر العظيم لعبدك ولآله أجمعين وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين، يا من يرجى لكل أمر عظيم، يا من يدعى لكل أمر عظيم، فأنت العظيم، أبطل السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا في بيوت كانوا فيها أبطل يا ربنا سحرا يلازمه كظله أبطل يا ربنا سحرا في بيت كان فيه من فوقه ومن أسفله أبطل يا ربنا كل سحر طهر بيتي ويطهركم تطهيرا إن الله سيبطله إن الله قادر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق السحر إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون السحر إن الله سيبطله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا السحر

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والحسد والعيون والمثوث الظالمة المعطلة الفاجرة من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين ومن عصاة المسلمين. نستدفعهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا شر الناس اعصمه يا ربنا سحر الناس. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا أسحارا من الناس اعصمه يا ربنا حسدا شديدا من الناس. اعصمه يا ربنا عيونا من الناس ونظرات محدقة ونظرات حاسدة حاقدة ثم نظر ثم عبس وبسر. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا حسدا شديدا وعيونا لامة وأسحارا كثيرة وأسحارا عظيمة وأسحارا قديمة وأسحارا تتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد على الزواج أن لا يتزوج وعلى العقل أن يذهب وعلى الجسد أن يرهق ويتعب. والله يعصمك من الناس. بسم الله أرقيك يا مؤمن بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك والله يحفظك والله يكلأك. بسم الله والله يعصمك من الناس. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا شر الناس اعصمه يا ربنا سحر الناس. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصم يا ربنا قلبه عقدا ومسا اعصم يا ربنا راسه عقدا وسحرا وحسدا وعينا ومسا. اعصم يا ربنا صدره ضيقا شديدا وهما وغما. اعصم يا ربنا بطنه اعصم يا ربنا بطنه اعصم يا ربنا بطنه عقدا وسحرا وعينا وحسدا ومسا. اعصم يا ربنا فرجه اعصم يا ربنا فرجه عقدا ومسا وسحرا وحسدا وعينا ونفسا. والله يعصمك والله يعصمك من الناس. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم أعظم يا ربنا حظه ويسر يا ربنا زواجه واحفظ له دينه ودنياه يا ربنا وأصلح له دينه ودنياه وآخرته ونحن أجمعين يا ربنا والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصم يا ربنا عبدك المؤمن شرورا وأخطارا وظالمين وفجارا اعصم يا ربنا من على حظه ونصيبه عطله في زواج وفيما يريده ويرغبه من صلاح وإصلاح ونفع ورفعة له والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا السحر الأسود اعصمه يا ربنا السحر الأزرق اعصمه يا ربنا السحر الأحمر اعصمه يا ربنا السحر الأبيض والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا أسحارا من أصدقاء له ومن خليلات له ومن جيران وأقارب حاسدين حاقدين وراغبين ومشتهين ومتمنين والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا سوءا عظيما اعصمه يا ربنا الفتن والمصائب والمدلهمات والأسحار والحسد والعيون ومن عليها وقدامها والحراس عليها ومن يجددها وينقلها في الجسد وخارج الجسد اعصمه يا ربنا أسحارا مأكولة أسحارا مشروبا أسحارا مدفونا أسحارا مرشوشا ومذرورة ومكتوبة ومنفوذة ومعقودة ومغروزة ومغروسة وعلى الكواكب والنجوم وسفليا يا ربنا يا رحيم والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا شر الناس وأنفسا خبيثة وأنفسا حاسدة وأنفسا حاقدة والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصم يا ربنا الذاكرة والذهن والتركيز والعقل والمخ والمخيخ والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا ضرا ومكرا وكيدا والله يعصمك من الناس وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا الزلل والمحن والأسحار والعيون والحسد اعصمه يا ربنا الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل في الجسد وخارج الجسد في البحار والأنهار وفي الأودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال وعلى الأشجار وبين الأحجار وتحتها ومع الطيور تحملها وتحلق بها وفي البحار مع الأسماك والحوت وفي القوارير وفي القوارير محكمة والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا أسحارا في القوارير في الزجاج وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الشعر وفي الجلود وفي الرمل وفي الصخر ومائعا وبخارا اعصمه يا ربنا أسحارا عظيمة والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصم أسحارا في الحبال في الحبال وفي الزئبق وفي الزئبق وفي الزئبق وفي المعادن اعصمه يا ربنا أسحارا من الخادمات اعصمه يا ربنا سحر الخادمات والأقارب والأصدقاء والجيران والخليلات وبطل ما كانوا يعملون والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا شرا وضرا وكيدا ومكرا اعصمه يا ربنا ألما ووجعا وضيما والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكبر الله أعز وأجل وأكرم